الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. تفصيل مخارج الحروف. واليك فيما يلي مخارج الحروف تفصيلا على مذهب الجمهور، لانه المختار، مرتبة بترتيبها في نظم الجزري. الجوف وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية. أما الجوف ففي اللغة الخلاء، وفي الاصطلاح الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، ومنه تخرج الألف المادية المفتوح ما قبلها نحو قال، والياء المادية المكسور ما قبلها نحو قيل، والواو المادية المضموم ما قبلها نحو يقول. وتسمى جوفية لخروجها من الجوف، وتسمى مادية لامتداد الصوت في يسر عند النطق بها، وتسمى حروف العلة لتأوه العليل أي المريض بها. مخارج الحلق وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية. وأما الحلق ففيه ثلاثة مخارج تخرج منها ستة أحرف، وهي: واحد، أقصى الحلق ومنه تخرج الهمزة فالهاء. اثنان، وسط الحلق ومنه تخرج العين فالحاء. ثلاثة، أدنى الحلق ومنه تخرج الغين فالخاء. وتسمى جميعا بالحروف الحلقية لخروجها من الحلق، والمراد بأقصى الحلق أبعده من الداخل، وبأدناه أقربه إلى الخارج، وبوسط الحلق ما بين الأقصى والأدنى. مخارج اللسان وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية. وأما اللسان ففيه عشرة مخارج تخرج منها ثمانية عشر حرفا، وهي: واحد، أقصى اللسان من فوق مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ومنه تخرج القاف. اثنان، أسفل أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ومنه تخرج الكاف، وتسميان لهويتين لخروجهما من قرب اللها. ثلاثة، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ومنه تخرج الجيم فالشين مطلقا، فالياء بشرط أن تكون متحركة بالفتح نحو يعلمون، أو بالكسر نحو هين، أو بالضم نحو يؤمنون، أو ساكنة مفتوحا ما قبلها نحو خير. أما الياء الساكنة المكسور ما قبلها فقد تقدم أنها تخرج من الجوف على المذهب المختار ومن وسط اللسان على غيره. وأما الياء الساكنة المضموم ما قبلها فلم ترد في القرآن ولا في اللغة. وتسمى الجيم والشين والياء التي تخرج من وسط اللسان شجرية لخروجها من شجر الفم أي مقدمه. أربعة، حافة اللسان مما يلي الأضراس العليا أي جانبه من الداخل، ومنها تخرج الضاد، فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا من اليسرى أو من اليمنى. من اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومنهما معا أعز وأقل استعمالا. وتسمى مستطيلة لاستطالة مخرجها. والنطق بالضاد كاملا من مميزات العربي، إذ لا توجد الضاد في أي لغة غير اللغة العربية، ولذلك تسمى لغة الضاد. وقد تميز النبي صلى الله عليه وسلم بكمال نطقه بها فقال: أنا أفصح من نطق بالضاد. ويقول الشاعر في مدحه بذلك: ثم صلاة الله ما ترنم حاد بسوق العيس في أرض الحما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد. خمسة: أبنى حافة اللسان إلى منتهاها مما يلي الأنياب، أي جانبه من الخارج مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، ومنه تخرج اللام. فاللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا والأنياب من اليمنى أو من اليسرى، من اليمنى أيسر وأكثر استعمالا، ومن اليسرى أصعب وأقل استعمالا، ومنهما معا أعز وأقل استعمالا. ستة: طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، ومنه تخرج النون. سبعة: أدنى اللسان من ظهره أدخل من النون قليلا مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، ومنه تخرج الراء. وتسمى اللام والنون والراء حروفا ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي من طرفه. ثمانية: طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ومنه تخرج الطاء والدال والتاء، وتسمى نطعية لخروجها من نطع الفم أي غاره ونهاية تجويفه. تسعة: طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى أو مع ما بين الثنايا السفلى والعليا، ولا فرق بينهما، لأن ما فوق الثنايا السفلى هو بالضبط ما بين الثنايا السفلى والعليا. وقد جاء في بعض الكتب بيان هذا المخرج بالتعبير الأول كالجزرية، وفي بعضها بالتعبير الثاني كالشاطبية. والعلة في اختلاف التعبيرين ضرورة الشعر التي دعت كلا إلى التعبير بما يتسع له نظمه. ومن هذا المخرج تخرج الصاد والزاي والسين، وتسمى أسلية لخروجها من أسلة اللسان أي مستدقه. عشرة: طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ومنه تخرج الظاء والذال والثاء، وهي الحروف التي جرت عادة القراء على النصح بإخراج اللسان عند النطق بها، وتسمى لثوية لقرب مخرجها من لثة الأسنان، مخرج الشفتين وحروفهما. وأما الشفتان ففيهما مخرجان: واحد، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ومنه تخرج الفاء. اثنان، الشفتان معا ومنهما تخرج الباء والميم مع انطباق، والواو مع انضمام أو انفتاح. والمراد بالواو التي تخرج من الشفتين الواو المتحركة بفتح نحو ذروى، أو كسر نحو وقرى، أو ضم نحو ولدا. والساكنة المفتوح ما قبلها نحو خوف. أما الواو الساكنة المضموم ما قبلها فقد تقدم أنها تخرج من الجوف على المذهب المختار ومن الشفتين على غيره. وأما الواو الساكنة المكسور ما قبلها فلا توجد في القرآن ولا في اللغة، وتسمى الفاء والباء والميم والواو شفوية لخروج الفاء من بطن الشفة السفلى وخروج الباقي من الشفتين معا. الخيشوم وما يخرج منه. وأما الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، فمنه تخرج الغمة المركبة في جسم النون ولو تنوينا والنون فقط. وقد تقدم بيان تعريف الغمة ومخرجها هذا ومقدارها ومراتبها في الدرس الثامن، فارجع إليه إن شئت. أسئلة: واحد، ما مخرج الحرف وما طريقة معرفته وما المخارج العامة والخاصة وما عدد كل منها عند الجمهور والشاطبي والفراء؟ اثنان، ما هو الجوف وما حروفه وما تسمى به وما وجه هذه التسمية؟ ثلاثة، ما مخارج الحلق وما حروفه وما تسمى به وما وجه هذه التسمية؟ أربعة، ما مخارج اللسان وما حروف كل منها وبماذا يسمى كل من هذه الحروف وما وجه هذه التسمية؟ خمسة، ما مخارج الشفتين وما حروفها وبماذا تسمى هذه الحروف وما وجه هذه التسمية؟ وما هو الخيشوم وما الذي يخرج منه؟ تمارين: واحد، بين مخارج الحروف في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية. اثنان، اذكر مخرج كل حرف من الحروف الآتية مع ذكر ما يسمى به ووجه تلك التسمية: الألف اللينة، الغين، الضاد، التاء، الواو. ثلاثة، مثل لكل من الحروف الشجرية والذلقية والمطعية والصفيرية في كلمات قرآنية. الدرس الثالث عشر في صفات الحروف. صفات الحروف أي معاييرها جمع صفة. تعريف الصفة: والصفة لغة ما قامت بالغير، واصطلاحا الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به. اختلاف العلماء في عدد الصفات، وقد اختلف العلماء في عددها، فذهب الجمهور ومنهم الجزري إلى أنها 18 صفة وهي المذكورة في الجزرية، وأنقصها بعضهم إلى 15 صفة، حيث عدوا هذه الصفات كلها عدا الإصمات والإذلاق واللين، وزاد بعضهم إلى ما فوق 40 حيث أضافوا صفات أخرى إلى تلك الصفات. تقسيمها إلى ذاتية وعرضية. والصفات قسمان: إما ذاتية وهي الملازمة للحرف التي لا تفارقه أبدا كالجهر والرخو بالنسبة إلى حروف كل منهما، وإما عرضية وهي الصفات التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا كالتفخيم والترقيق بالنسبة إلى الراء. والكلام هنا على الصفات الثمان عشرة الذاتية الواردة في الجزرية فقط عملا برأي الجمهور لأنه المختار. تقسيم الصفات الذاتية إلى ضدية وغير ضدية. وتنقسم الصفات الذاتية الواردة في الجزرية إلى قسمين: قسم له ضد وهو الجهر وضده الهمس والرخ وضده الشدة والتوسط والاستفال وضده الاستعلاء والانفتاح وضده الإطباق والإصمات وضده الإذلاق، وقسم لا ضد له وهو الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. وفيما يلي بيان كل من هذه الصفات تفصيلا. تعريف الهمس وحروفه ووجه تسميتها مهموسة. فالهمس لغة الخفاء، واصطلاحا خفاء الحرف لضعفه وجريان النفس معه عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفه عشرة مجموعة في فحثه شخص سكت. وسميت هذه الحروف مهموسة لضعفها وجريان النفس معها عند النطق بها لضعف الاعتماد عليها في مخارجها. تعريف الجهر وحروفه ووجه تسميتها جهرية. والجهر لغة الظهور والإعلان، واصطلاحا ظهور الحرف وإعلانه لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفه تسعة عشر وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الهمس العشرة. وسميت هذه الحروف جهرية للجهر بها وقوتها وانحباس النفس معها عند النطق بها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. وإذا فالفرق بين الهمس والجهر قائم على جريان النفس في الأول وانحباسه في الثاني. والحروف الهجائية مقسمة بينهما، فما كان منها من حروف فحثه شخص سكت فهو مهموس، وما لم يكن منها فهو جهري. تعريف الشدة وحروفها ووجه تسميتها شديدة. والشدة لغة القوة، واصطلاحا قوة الحرف لانحباس الصوت من الجريان معه عند النطق به لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفها ثمانية مجموعة في أجب قط بكت. وسميت هذه الحروف شديدة لقوتها وانحباس الصوت من الجريان معها عند النطق بها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. تعريف التوسط وحروفه ووجه تسميتها متوسطة. والتوسط أي البينية بين الشدة والرخاوة لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه معه كانحباسه مع حروف الشدة، وعدم كمال جريانه معه كجريانه مع حروف الرخو. وحروفه خمسة مجموعة في لم عمر. وسميت هذه الحروف متوسطة أو بينية لتوسط الصوت عند النطق بها وعدم كمال انحباسه كما في حروف الشدة وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخو. ولم يعد أكثر الشارحين للجزرية هذه الصفة من الصفات، وهو ما أخالفهم فيه، لأنها صفة ذات تعريف وحروف كغيرها من الصفات. ومن ثم كان عدد الصفات عندي 18 لا 17 كما يرون. تعريف الرخو وحروفه ووجه تسميتها رخوية. والرخو لغة اللين، واصطلاحا لين الحرف لضعفه وجريان الصوت عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفه 16، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الشدة والتوسط. وسميت رخوية لضعفها وجريان الصوت معها حتى لامت عند النطق بها. فالفرق بين هذه الصفات الثلاث وهي الشدة والتوسط والرخو قائم على جريان الصوت وعدمه، فما جرى معه الصوت رخوي، ومن حبس معه الصوت شديد، وما لم يقبل الانحباس والجريان معه متوسط. وحروف الهجاء مقسمة بين هذه الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد قط بكت سمي شديدا، وما كان من حروف من عمر سمي متوسطا أو بينيا، وما لم يكن من هذه ولا من تلك سمي رخوة. تعريف الاستعلاء وحروفه ووجه تسميتها مستعلية. والاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى بالحرف عند النطق به. وحروفه 7 مجموعة في خص ضغط قض، وتسمى مستعلية لاستعلاء اللسان وارتفاعه إلى الحنك الأعلى عند النطق بها. تعريف الاستفال وحروفه ووجه تسميتها مستفلة. والاستفال لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى أعلى الحنك عند النطق به. وحروفه 22، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء. وسميت مستفلة لانخفاض اللسان في الفم وعدم ارتفاعه إلى أعلاه عند النطق بها. فالفرق بين الاستعلاء والاستفال قائم على ارتفاع اللسان بالحرف عند النطق به أو انخفاضه، فما ارتفع اللسان معه مستعل، ومن خفض معه مستفل. وتنقسم الحروف الهجائية بين هاتين الصفتين، فما كان من حروف خص ضغط كذ 7 سمي مستعليا، وما لم يكن منها سمي مستفلا. تعريف الإطباق وحروفه ووجه تسميتها مطبقة. والإطباق لغة الإلصاق، واصطلاحا إلصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفه 4، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء على التوالي. وسميت مطبقة لانطباق اللسان والتصاقه بالحنك الأعلى عند النطق به. تعريف الانفتاح وحروفه ووجه تسميتها منفتحة. والانفتاح لغة الافتراق، واصطلاحا انفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفه 25 وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإطباق، وسميت منفتحة لانفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بها. فالفرق بين الإطباق والانفتاح قائم على انطباق اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى وانفتاحه عنه، فمن طبق معه اللسان على الحنك الأعلى مطبق، ومن فتح معه اللسان عن الحنك الأعلى منفتح. وتنقسم الحروف الهجائية بين هاتين الصفتين، فما كان من حروف الإطباق الأربعة سمي مطبقا، وما لم يكن منها سمي منفتحا. تعريف الإذلاق وحروفه ووجه تسميتها مذلقة. والإذلاق من الذلق، وهو لغة الطرف، واصطلاحا خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان أو من إحدى الشفتين أو منهما معا. وحروفه 6 مجموعة في فر من لبي، وتسمى مذلقة أي متطرفة لخروج بعضها من طرف اللسان وبعضها من بطن الشفة السفلى وبعضها من الشفتين معا. تعريف الإصمات وحروفه ووجه تسميتها مصمتة. والإصمات لغة المنع، واصطلاحا ثقل الحرف عند النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين. ويلاحظ أن هذا التعريف لا ينطبق على الواو التي تخرج من الشفتين، ومع ذلك فإنها توصف بالإصمات، إلا أن تحمل هذه الواو على مثيلتها الجوفية، أو يعلل إصماتها بخروجها من الشفتين مع انفتاح أو انضمام دون غيرها من الحروف الشفوية. وفي ذلك بعض الثقل الذي من أجله وصفت بالإصمات. وحروف الإصمات 23 وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الإذلاق، وتسمى مصمتة لثقل النطق بها بسبب خروجها من غير طرف اللسان والشفتين. فالفرق بين الإذلاق والإصمات قائم على خفة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين، وثقل النطق به لخروجه بعيدا عن ذلك. فما خف نطقه مذلق، وما ثقل مصمت. وتنقسم الحروف الهجائية بين الإذلاق والإصمات أيضا، فما كان من حروف فر من لبي 6 سمي مذلقا، وما لم يكن منها سمي مصمتا. وهذه هي الصفات التي لها ضد وأضدادها. وأما الصفات 7 التي لا ضد لها فستأتي في الدرس التالي مباشرة. أسئلة: 1- ما هي الصفة؟ وما عدد صفات الحروف؟ وما أقسامها من حيث الذاتية والعرضية ومن حيث الضدية وعدمها؟ 2- عرف كل من الهمس والجهر وبين حروف كل منهما، ووجه تسمية حروف الهمس مهموسة وحروف الجهر جهرية، وعلى أي شيء يقوم الفرق بينهما. 3- عرف كل من الشدة والتوسط والرخو وبين حروف كل منها، ووجه تسمية حروف الشدة شديدة والتوسط متوسطة والرخو رخوية، وعلى أي شيء يقوم الفرق بينها. 4- هل تعتبر صفة التوسط من صفات الحروف أو لا؟ علل لما تقول. وما عدد الصفات إذا كانت صفة التوسط منها وإذا لم تكن؟ 5. عرف كل من الاستعلاء والاستفال وبين حروف كل منهما ووجه تسمية حروف الاستعلاء مستعلية وحروف الاستفال مستفلة، وعلى أي شيء يقوم الفرق بينهما. 6. عرف كل من الإطباق والانفتاح وبين حروف كل منهما ووجه تسمية حروف الإطباق مطبقة وحروف الانفتاح منفتحة، وعلى أي شيء يقوم الفرق بينهما. 7. عرف كل من الإذلاق والإصمات وبين حروف كل منهما ووجه تسمية حروف الإذلاق مطلقة وحروف الإصمات مصمتة، وعلى أي شيء يقوم الفرق بينهما، ولماذا وصفت الواو بالإصمات مع خروجها من الشفتين؟ انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. اثنان، قال تعالى